الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وعنا معهم بعفو الله وكرمه وجوده وإحسانه أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء 30 من سلسلة لقاءات في التعليق على 40 النووية. وقد ذكرنا في اللقاء الماضي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه معاذ بن جبل رضي الله عنه حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا، إلى آخر الحديث. وتكلمنا عنه من خلال 4 أمور: أولا ما يتعلق بعظم هذا السؤال الذي سأله معاذ بن جبل، والأمر الثاني ما يتعلق بتقسيم النبي صلى الله عليه وسلم للأعمال إلى فرائض ذكر فيها أركان الإسلام، وإلى تطوعات سماها النبي صلى الله عليه وسلم أبوابا للخير، وإلى أصول وكليات وهي رأس الأمر وهو الإسلام وعموده وذروة سلامه. والأمر الرابع الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بملاك ذلك كله، ملاك الفرائض والمستحبات وملاك الأصول والكليات وهو اللسان. وذكرنا ثالثا ما يتعلق بعظم الصلاة، حيث جاءت في الفرائض وجاءت في المستحبات وجاءت في الأصول والكليات، فهي عمود الإسلام. وذكرنا رابعا ما يتعلق بخطر اللسان، حيث جعله النبي صلى الله عليه وسلم ملاكا لذلك كله. لعلنا بحول الله عز وجل وقوته ومشيئته أن نتحدث اليوم عن الحديث 30. قال رحمه الله تعالى: عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر، وجرثوم في اللغة إنما تطلق على الأصل الذي يرجع إليه، الجرثومة سميت جرثومة لأنها أصل يرجع إليها، وكذلك جرثوم رضي الله عنه سماه أهله جرثوم، وهذا اسم مدح له رضي الله عنه، لأنه في اللغة الجرثوم هو الذي يرجع إليه. قال: عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. قال النووي: حديث حسن، رواه الدارقطني وغيره. نتكلم عن هذا الحديث من خلال 4 أمور: أولا ما يتعلق بدرجة هذا الحديث وعمومه وشموله، والأمر الثاني ما يتعلق بأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الأمور إلى 4 أقسام وحكم كل قسم من هذه الأقسام الأربعة، والأمر الثالث ما يتعلق بقلة الحرام وقلة المسكوت عنه مقابلة للفرائض والحدود، والأمر الرابع بإذن الله تعالى ما يتعلق بإثبات السكوت لله عز وجل، وهل يوصف الله عز وجل بالسكوت. أولا ما يتعلق بدرجة هذا الحديث، فإن النووي قال حديث حسن وحسنه رحمه الله، وسبقه بتحسين هذا الحديث أبو بكر بن السمعاني رضي الله عنه ورحمه الله تعالى، والحديث في إسناده انقطاع، ولكن له شواهد، منها ما رواه البزار والحاكم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم في كتابه فهو محرم، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: وما كان ربك نسيا. قال الحاكم: حديث صحيح. وقال البزار: هذا حديث صالح الإسناد. أما ما يتعلق بتقسيم النبي صلى الله عليه وسلم للأمور، جميع هذه الأمور، وهذا الحديث من أشمل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال أبو بكر السمعاني عن بعض العلماء أنه لا يوجد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث منفرد قد اشتمل على جميع أحكام الإسلام مثل هذا الحديث، حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه. فقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم فيه الأمور إلى 4 أقسام: فرائض وحدود ومحرمات ومباحات. فأما الفرائض فإنه يحرم إضاعتها، والفرائض هي الواجبات، الفرائض هي التي أوجبها الله عز وجل وكتبها على عباده، فيجب عليهم أن يقوموا بها ولا يضيعوها. وأما ما يتعلق بالحدود فإن الله سبحانه وتعالى جعل لأحكامه حدودا بينة، سواء كانت حراما أو واجبة أو حلالا، فقال: تلك حدود الله فلا تعتدوها، أي لا تعتدوا ما أباحه الله، وقال تلك حدود الله فلا تقربوها، أي لا تقربوا ما حرم الله. فالحدود هي ما جعله الله عز وجل من الأحكام، والحدود أيضا تطلق على العقوبات، وفي اصطلاح الفقهاء بعد اصطلاح الشريعة تطلق الحدود على العقوبات المقررة شرعا. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأسامة بن زيد رضي الله عنه حينما شفع في شأن الامرأة التي سرقت وكانت من الوجهاء، قال: أتشفع بحد من حدود الله؟ فسمى حد قطع السرقة سماه حدا من حدود الله، وهو الذي استقر عليه اصطلاح الفقهاء بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الحدود إنما تطلق على العقوبات المقدرة شرعا. القسم الثالث ما يتعلق بالمحرمات. قال: وحرم أشياء رحمة، وقال: وحرم أشياء فلا تنتهكوها. والواجب المسلم تجاه هذه المحرمات أن لا ينتهكها ولا يقترب منها، وإنما يبتعد عنها ويبتعد عن وسائلها. والقسم الرابع ما يتعلق بما سكت الله عز وجل عنه وسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو المباح. وهذا المباح إنما جعل مباحا لأن الله سبحانه وتعالى جعل الأصل في الأفعال، الأصل في الأفعال والأصل في المعاملات هي الحل والإباحة، فما سكت الله عنه وسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو مباح. وأما الأصل في العبادات فهو الحظر والمنع، لا يمكن أن يشرع الإنسان حكما وعبادة إلا بما شرع الله عز وجل، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وأما ما يتعلق بالمعاملات والعادات فإن الأصل فيها هو الحل والإباحة، ومن قال في حكم أنه محرم أو واجب فلا بد أن يأتي بدليل. أما ما يتعلق بقلة الحرام وقلة الأمور المسكوت فيها فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الفرائض: فرض فرائض، وقال في الحدود: حد حدودا، وحينما أتى إلى الحرام قال: وحرم أشياء، مما يدل على أن الحرام قليل مقابلة ما فرضه الله عز وجل وما أباحه لعباده وما حده لهم. وأيضا ما سكت الله عز وجل عنه ولم يبين قليل أيضا، قال: وسكت عن أشياء. وهذا الأمر المسكوت عنه ليس ما كان في الأدلة من العمومات وما كان فيه من القياس، فإن القياس والعموم هذا له دليل في الشريعة، العموم الأدلة وظواهرها إذا استدل بها العلماء فإن هذه ما ليست مسكوتا عنه، وكذلك الأقيسة ليس مسكوتا عنها لأن القياس دليل صحيح. أما ما يتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق الله عز وجل وسكت عن أشياء، فإن السكوت ليس عدم الكلام، وإنما هو عدم إظهار الحكم، عدم إظهار الحكم. الآن إذا كنت أنا مثلاً ولله المثل الأعلى أتكلم في أي شيء، يقال: سكت عن الموضوع الفلاني، وأنا أتكلم لكن يقال: سكت عن الموضوع الفلاني، أي أنه لم يظهر حكم هذا الموضوع الفلاني الذي لم أتكلم عنه، ولله المثل الأعلى. فالله سبحانه وتعالى لا يوصف بأنه ساكت، وإنما هو متكلم سبحانه وتعالى، يتكلم بما شاء متى ما أراد ومتى ما شاء سبحانه وتعالى بالصفة التي شاءها سبحانه وتعالى وأرادها. وصفة الكلام من الصفات التي يثبتها أهل السنة والجماعة لله عز وجل بما يليق به سبحانه وتعالى، صفة قائمة بنفسه وبذاته سبحانه وتعالى. هو الذي تكلم بالقرآن وتكلم بالأحكام ويتكلم سبحانه وتعالى بما شاء وبما أراد سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله تعالى أن يجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنبنا وجنب شبابنا وبلادنا وفتياتنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك علماً نافعاً ورزقاً طيباً واسعاً وعملاً صالحاً متقبلاً. هذا وما كان في قولي من صواب فهو من الله وحده، وما كان فيه من خطأ أو خلط أو لبس فهو من نفسي والشيطان. نلتقي بكم بحول الله عز وجل وقوته ومشيئته الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.